وختاما تسجيلات الغدير تهدي كل طفل باقة قبلات ومحبة وتعيده بالمزيد من الأعمال. تابعونا على موقع شيعة كيدز www.shiakids.net. تم التسجيل والمكساج في استوديو الغدير، الماستر النهائي في استوديو زيرو دي بي. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات الغدير للصوتيات والمرئيات. هاتف 5645104. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيلات السندس، هاتف 04-39-89-593.